الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من التنبيهات الموسمية التي نحتاج إليها قبل شهر رمضان، الحقيقة هذا التنبيه هو يتعلق بآخر شهر رمضان، ولكن نظرا لأنه لم يبقى لنا من الدروس قبل شهر رمضان إن شاء الله سواء اليوم وغدا، فبإذن الله غدا نستكمل أيضا التنبيهات الخاصة برمضان. لكن هذه القضية مما نحتاج إليه في آخر رمضان، وهي قضية تعتبر يعني قضية موسمية تتعلق بإخراج زكاة الفطر. بل في الحقيقة القضية التي نناقشها ليست تتعلق فقط بزكاة الفطر، لكنها أعم من ذلك بكثير، لأنها تتناول يعني موضوعا من موضوعات فقه الزكاة الذي هو أحد مباني الإسلام وأركانه، وهي: هل يجب أو هل يجزئ من وجبت عليه الزكاة أن يخرج قيمتها المالية بدلا عن الأعيان المنصوصة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يمكن إنسان عليه زكاة إبل مثلا، أو زكاة أغنام، أو زكاة أي نوع من الزكاة من الأعيان التي نص عليها الشرع الشريف وجعل فيها زكاة، هل يجزئ أن يخرج إنسان مالا بقيمة ما وجب عليه من الزكاة بدل أن يخرج من جنس الزكاة نفسها؟ وبالتالي أيضا يدخل في ذلك زكاة الفطر، هل يجزئ الإنسان أن يخرج قيمة الصاع الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم مالا بدل أن يخرج ما نص عليه الحديث من التمر أو الزبيب أو الأقد أو غير ذلك؟ والأمر الذي يعني يوجب التنبيه بل يعني تكرار الكلام في هذه القضية، أولا أنا تكلمنا عليها منذ حوالي يعني 12 سنة مرة واحدة، ولم نتكلم عنها إلى الآن بعدها مرة ثانية. فنفصل اليوم إن شاء الله الكلام في هذه القضية، والسبب هو أن هذا الموضوع القول بإجزاء القيمة أن الأصل هو أو شاعة الناس أن الإنسان يجزئه وتبرأ ذمته أن يخرج القيمة المالية، فشب على هذا القول الصغير وهرم عليه الكبير واستفاض في الناس وجرى عليه عامتهم وخاصتهم، حتى كان الفرع يقضي على الأصل بالبطلان، حتى كان الناس ينسون الأصل التشريع في هذه القضية. شاع الأمر جدا حتى أصبحنا نرى الآن من ينكر على من يخرج الأجناس، يعني من أخرج طعاما الناس ينكرون عليه ولا يلتفتون ولا ينتبهون إلى أن الأصل هو إخراج الأجناس المنصوصة، وهذا من أخرج الأطعمة أو الأشياء المنصوصة في الأحاديث هذا برئت ذمته وأدى زكاته باتفاق جميع علماء المسلمين. أما من أخرج المال فهذا فرع، هذا فرع عن الأصل، ليس هذا هو الأصل، هذا هو الفرع المنشق عن الأصل، وهو في قول جمهور العلماء لا يجزئه ولا تبرأ ذمته، بل يظل مطالبا بالزكاة لأنه لم يمتثل ما فرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نقول أن الذي يوجب التنبيه على هذا الأمر أن الفرع الذي هو إخراج القيمة كاد يعود على الأرض الذي هو إخراج الأعيان المنصوصة بالبطلان والنسيان، الأمر الذي أدى إلى بعض الناس إلى أن ينكروا على من يخرج الأعيان المنصوصة في الأحاديث الشريفة، رغم اتفاق العلماء على أن الأعيان تجزئ، وإنما كان الذي اختلفوا فيه هو القيمة المالية، هل تصلح بدلا عن الأعيان المنصوصة أم أنها لا تجزئ. أصل هذا الخلاف ناشئ حفظ الله ناشئ عن اختلاف العلماء في النظر إلى حقيقة الزكاة، هل الزكاة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، أم أن الزكاة هي مجرد حق مرتب أو حق مالي مرتب في مال الأغنياء للفقراء، يعني كأنه ضريبة مفروضة على هذا المال على من وجبت عليه الزكاة. ولو فرضنا أن الزكاة تحمل المعنيين، يعني معنى أنها عبادة وقربة، ومعنى آخر أنها حق مالي للفقير في مال الغني، فما الذي يغلب فيهما؟ ما هو الجانب الذي يغلب ويرجح للجانب الآخر؟ هل نغلب جانب التعبد أم نغلب جانب أنها مجرد حق مالي يؤدى ولو بالمال؟ الفقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور عن الإمام أحمد وبعض المالكية كذلك الظاهرية غلبوا في الزكاة معنى التعبد ومعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحتموا وأوجبوا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص ولم يجوزوا له إخراج القيمة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وغيرهم من العلماء كما سنذكر إن شاء الله غلبوا الجانب الآخر، رجحوا الحق المالي للفقير وأن هذا الحق كتب به سد خلة الفقراء فجوزوا إخراج القيمة. نحاول إن شاء الله أن نلخص أدلة كل من الفريقين علما أن المقصود من إثارة هذا الموضوع هو عدة يعني أمور. أولا أن نذكر المسلمين دائما بأن الأصل هو إخراج الأعيان، هذا هو الأصل، وأما الاستثناء فهو إخراج القيمة، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن الراجح هو إخراج الأعيان. ثالثا التخفيف من غلواء بعض الإخوة حينما يشتدون في النكير على من يخرج القيمة، لذلك فإننا نبين أن هذه مسألة خلافية، خلاف فقهي ذهب إليه أئمة أجلة بناء على أو اعتمادا على بعض الأدلة وليس اتباعا للهوى، حاشاهم رحمه الله، وليس قصدا إلى مخالفة من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بل هو إمامهم الأفخم ومتابعته هي مقصودهم الأعظم رضي الله تعالى عنهم أرضاه. أيضا ننبه بهذا الأمر حتى نجحد همة محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيوها وأن يجددوا هذه الشعيرة الإسلامية قبل أن تطوى في عالم الإسلام. أولا نذكر الذين جوزوا إخراج القيمة وما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها. ممن جوز إخراج القيمة الإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقبلهم عمر بن عبد العزيز وكذلك الحسن البصري. وهناك رواية عن الإمام أحمد تقول بجواز إخراج القيمة فيما عدا زكاة الفطر، لكن المشهور في مذهبه أن القيمة لا تجزئ إطلاقا سواء في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات. ثم إن هذا هو الظاهر من مذهب الإمام البخاري في صحيحه، حتى قال العلماء يعني وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. معروف الإمام البخاري كثيرا ما يخالف الأحناف ويعبر عنهم كثيرا بكلمة بعض الناس، يقول قال بعض الناس، يقصد ذلك الأحناف، حتى ألف بعض العلماء كتابا يسمى إزالة الالتباس أو رفع الالتباس عن بعض الناس، يعني يناقش في هذه القضايا التي خالف فيها البخاري الحنفية. فالبخاري رحمه الله تعالى وافق الأحناف في هذه المسألة، وكما ذكرنا أيضا عمر بن عبد العزيز من أجل من قال بهذا القول، والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة كما أشرنا من قبل. وطبعا هؤلاء العلماء يقولون إن الإنسان على الخيار، الإنسان مخير، يعني يخرج الأجناس لكن له الخيار أيضا يباح له ويجزي أن يخرج قيمتها المالية. هذا باختصار يعني اختلاف العلماء في هذه يعني ذكر اسماء من قالوا بها. اما الادله التي اعتمدوا عليها فاول هذه الادله الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم يعني المكاتين عن الصواب في هذا اليوم، اغنوهم عن الصواب في هذا اليوم، يشير الى المكاتين. وهذا الحديث يعني رواه الدارقطني والحاكم في معرفة علوم الحديث والبيهقي وابن علي بالكامل، وأعله في نصب الراية بأبي معشر نجيح أو نزيح، وضعه جمع من العلماء الإمام النووي وابن حجر وابن الملقن وابن حزم والطنعاني وغيرهم. هذا الحديث أغنوه عن الصواب في هذا اليوم، ضعه هؤلاء الذين ذكرناهم من العلماء. لكن قال المجوزون إن هذا الحديث دليل على أن المقصود هو دفع حاجة المساكين وإغناؤهم. وقالوا إن هذا الأمر هو إغناء المساكين ويعني سد خلتهم لا يختلف بعد اتحاد القدر المالية مع اختلاف صور الأموال. تختلف صور الأموال لكن الحاجة التي تسدها الزكاة تتنوع، فينبغي إخراج القيمة حتى يستطيع هو أن يسد خلته إن كان يحتاج إلى طعام يأتي بملابس أو يحتاج إلى شيء آخر وهكذا حسب تنوع الحاجات. فقالوا إن كان المقصود هو الإغناء، فالإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، بل ربما كانت القيمة أفضل وأنفع للفقير، لأن الفقير إذا كثر عنده الطعام فإنه يحتاج إلى بيعه، إذا كثر عنده فإنه يحتاج إلى بيعه، وإذا باعه فإنه يبيعه بثمن ضخم. أما القيمة فهي تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صهرة للصائم من اللذ والرفث وطعمة للمساكين. صهرة للصائم هذه حكمة تشريع زكاة الفطر أنها تطهر الصائم من اللذ ومن الرفث، يعني تطهره كما هو معلوم. هناك كثير من العبادات تعقد العبادات المفروضة والمقصود منها جبر ما يكون قد طرا عليها من خلل او نقصان، فنبرع النوافل تجبر الخلل الذي يقع في الفرائض. كذلك ايضا هنا الخلل الذي يقع في اثناء الصيام من اللغو او الرفث، واللغو هو ما لا يعقل او ما لا يعقد عليه القلب من الاقوال. قصد اللغو هو صوت العصافير، يعني ما يكون له معنى او لا يدخله النيه والعكس. كذلك الرفث هو الفاحش من الكلام. وطعمة للمساكين، وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط البخاري ووثقه الذهبي وأقره المنذري وابن حجر وحسنه النووي وابن قدامة وقواه ابن دقيق العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى أي الأحوال بالإشارة للمعنى العام لهذا الحديث نستفيد جواز إخراج الزكاة من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بسنة، يعني على سبيل يعني الحق غير المنصوص بالمنصوص بجمع العلة مستلزم، يعني الحق غير المنصوص هو المال بالمنصوص وهي الأعيان بجمع العلة وهي إغناء المساكين وإطعامهم. هذا قول متجه لأنه يعتبر في هذه الحالة قياس، قياس والجمع بينهما هو حصول هذه المنفعة. وقال الإمام الكمال ابن همام صاحب صرح فتح القدير ولنا يعني لنا نحن الأحناف على مذهبنا وعلى صحة مذهبنا أن الأمر بالأداء، الأمر بالأداء هو إيه؟ يعني أداء الشاء مثلا في الزكاة يؤدي الشاء مثلا في زكاة الأغنام وغيرها. ما هو الغرض منه؟ لغرض إيصال الرزق الموعود، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. يعني الرسول عليه السلام مثلا قال في الحديث أو روي عنه في الحديث وفي أربعين شاة شاء، وفي أربعين شاة شاء، هذا هو المصاب فيها. فأمرنا بإخراج الشاة من كل أربعين شاة مثلا، فأمر بالأداء لغرض إيصال رزق الموعود. ما هو رزق الموعود؟ هو الموعود في مثل قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنه تعالى وعد أرزاق الكل. فمنهم من سبب له سببا حتى يصل الرزق إلى الفقير من الله، أو يصل الرزق إلى الغني، الرزق الموعود للفقير والغني. بعض الناس يصل إليهم هذا الرزق الموعود والمضمون عن طريق أن الله يسبب له سبب كالتجارة أو غير ذلك من الأنشطة التي تكون سببا في حصول وصول الرزق إليه. منهم من قطعه الله عن الأسباب، يعني علة أو مرض أو غير ذلك من الأعذار، إنه ينقطع عن الأسباب. لكن سبب له سبب آخر هو أنه أمر الأغنياء بأن يعطوهم من ماله تعالى الذي آتاه، وقال لهم من كل كذا أعطوهم كذا وكذا، وذلك في قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، فعرف قطعا أن ذلك إيصال رزق الموعود لهم. أن تشريع الزكاة وحقوق براءة الأموات وأموال الأغنياء هذا هو يعني هذه طريقة توصيل الرزق لمن للفقراء الموعود لهم. أيضا هذا أيضا فيه حكمة أخرى وهي ابتلاء المكلف. بالامتثال ليظهر منهما علم الله تعالى من الطاعة أو المخالفة فيجازى به، يبتليه الله ويمتحنه هل يلتزم الأمر بإيتاء الزكاة أم أنه يغفل. نعم، فيكون الأمر بصرف معين مصحوبا بهذا الغرض، مصحوبا بإبطال القيد، يعني فينبغي ألا يقيد هذا الرزق بما ورد في الحديث فقط، فيمكن أن يعمم ويجمل كل ما يحتاجه الفقير. ومعنى ذلك أن قدر أن المراد قدر المالية، إذ أرزاقهم من حصرت في خصوص الشاه، الرزق الذي كتب لهم ليس فقط محصورا في الشاه ولكن للإنسان حاجات مختلفة مختلفة الأنواع، فدل على أن التنصيص على الشاه ينفي يعني دل على إبطال أن التنصيص على الشاه ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية. إلى آخر كلام الإمام ابن همام رحمه الله تعالى. يعني كما تعلمون خلاصة الكلام هنا، يعني أن ما أمر الأغنياء بإيتاء الزكاة لسد حاجة الفقراء، وليكون هذا الأمر وسيلة لتنقيل الرزق لهم لسد خلاتهم. فالأمر بإيتاء الشاة هو صورة من صور الحاجة التي يحتاجونها، وإلا فإلا الفقر الذي يحتاجونه هو أشياء أوسع وأعم من الشاة. وقال الدكتور يوسف القرضاوي أيضا في معرض كلامه في نفس القضية، قال ثم إن هذا هو الأيسر إخراج المال بالنسبة إلى عصرنا، وخاصة المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء، والذي يعني هذا يعني اختصار الكلام في هذه النقطة. ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يعني بعض العبارات هنا في مسألة الحكمة في تشريع الزكاة أيضا، فذكر قسم من التكاليف الشرعية يكون المقصود منه مجرد القربة المحضة، القربة المحضة تقرب ربك تعالى قربة المحضة، وقسم وامتحان المكلف بالعبودية لله عز وجل، قسم آخر قصد منه حظ العباد، وقسم قصد منه الأمران جميعا حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعداد. فإن ورد الشرع بهم إن ورد الشرع بهذين الأمرين وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد. والزكاة من هذا القبيل، قال ولم يتنبه له غير الشافعي رضي الله تعالى عنه، أن الزكاة مما فيها غير المعنيين اللي هو التعبد حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، لكن غلب جانب التعبد في هذا الأمر، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع. وباعتباره صلاة الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من جانب الإسلام، يعني قال أن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة، جانب التعبد والالتزام الحرفي بما ورد في النصوص. واضح لماذا؟ لأنها أخت الصلاة وأخت الصيام وأخت الحج، لأنها أحد المباني الأربعة في الإسلام بعد الشهادتين، فلذلك يغلب فيها جانب التعبد والالتزام أو التوقيت بعد الأثر والالتزام بما ورد في النصوص. هذا اختصار أول يعني دليل استدلوا به أن المقصود هو سد خلة الفقير، وهذا أعم من أن يسد فقط بالأجناس المنصوصة أو الأنواع المنصوصة. أما الدليل الثاني فاستدلوا بما رواه أبو عبد الله الصنادحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مثلة، أبصر في المال في جمعة الزكاة ناقة مثلة، وفي رواية ناقة حسنة في إبل الصدقة، فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقة، دعا على الشخص الساعي الذي أخذ هذه الناقة من مال ذلك الرجل صاحب الزكاة، قاتل الله صاحب هذه الناقة المقصود الساعي الذي أخذها، فقال الساعي يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حوادث الصدقة، قال فنعم. إذن هذا الحديث يؤخذ منه أولا هنا قوله أقصر ناقة مسنة بإبن الصدقة، فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عامل الزكاة أن يتقي كرائم الأموال، أي نفائس أنفس الأموال، إذا جمع الزكاة يأخذ من الأول، فإن الله لم يعني يأمركم يعني بخيرها ولم يأمركم أيضا بشرها، فإنسان لا يختار ساعدك لا يأخذ أفضل الأموال، والشخص الذي صاحب المال لا يخرج أكبر ماله، ولا تأمم القبيح منه تنفقون ولا تنفقه إلا أن تؤمنوا به. ف يعني قال كلام لمعاذ فإياك وكرائم أموالهم، أي نفائس أموالهم. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للمتصدق جمع الزكاة وعمل الزكاة وساع الزكاة أن يعني يأخذ خيار المال، لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب أن نواسي الفقير ونجحف بمالك الزكاة إلا بالبعض. فقال أيضا في حديث آخر: فأتي أو فأتاه بناقة سوماء، أتاه عمل الزكاة بناقة سوماء يعني عظيمة التمام، فأبى أن يأخذها، أبى أن يأخذها من صاحب المال ناقة سوماء عظيمة التمام. الشاهد يعني أيضا في هذا الحديث أنه لا ينبغي لعامل الزكاة أن يعمل إلى أفضل المال ويأخذها، لكن يأخذ من المال توفر. فقال رجل مدافعا عن موقفه: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة. قال: فنعم إذا، فنعم إذا. قال المجدون: ففيه دلالة على جواز أخذ القيمة، فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة، إن هذا أخذ هذه مكان بعيرين من حواشي الصدقة. فقال إن هذا أيضا يعني مراعاة لجانب القيمة. طبعا بالنسبة لهذا الاستدلال قال المانعون الذين يمنعون إخراج الزكاة بالقيمة، قالوا إن أما هذه الناقة التي رآها النبي الذي سلموا أنها بدل بعيرين فهذا من جنس الاستدلال بالجنس، وعمل المصلحة لم تخرج عن جنس الواجب، يعني هذا نوع من عمل بالمصلحة وهو لم أخرج إلى مال، لكن بدل الناقة العظيمة أخرج بعيرين، فهذا ما خرج إلى القيمة التي تبيحونها. أما الدليل الثالث فهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له، كتب لأنس حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد صدق رسول، ورسول صدق الله، والله صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان هذا الكتاب كتبه الرسول عليه السلام لأبي بكر، وفيه إيه يعني من فضل الزكوات في هذه الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث في الزكاة، يسمى زكاة الأنصباء، زكاة الأنصباء. هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل، 24 من الإبل فما دونها من الغنم إلى آخر الحديث، وفيه: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده وعنده شقة فإنه تقبل منه الشقة، ويجعل معها كاسين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة، والجذعة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت الخلفة. من بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة ما بلغ يعني أكمل 4 سنين ودخلت في الخامسة، وليست عنده الجذعة وعنده حقة، والحقة هي ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، يعني هذا يكون أقل منها، يقول عليه السلام: فإنها تقبل منه الحقة هي أقل، ويجعل معها أو ويجعل معها زيادة عليها شاتين أو 20 درهما، شاتين مكانها أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون اللي هي ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة، سميت ذلك لأن أمها ذات لبن، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. وهذا كتاب صحيح معروف أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما استدل به يعني على إخراج القيمة، لأن النبي عليه السلام عدل عند عدم وجود هذه الأعيان إلى القيمة، قال يكون يعطي يعني شاتين أو 20 درهما. أجاب المانعون قالوا إن هذا ليس فيه دليل على قبول القيمة في الزكاة مطلقا، أولا لأن نص الحديث فمن وجبت عليه سن معينة وليست عنده وعنده أعلى أو أنزل منها فلمراعاة العدالة بين المالك وبين المسكين جعل هذا الفرق لعدم الحيث ولم يخرج عن الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة هذا من ورد الإكمال فقط حتى لا يقع ضرر صاحب المال ولا بالمسكين بل فيه أخذ موجود ثم جبر الناقص ولذلك تسمى هذه الأشياء تسمى الجبرانات الجبرانات فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لو كانت القيمة أصلا تجزئ لصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب لأن الحديث اشترط إيه وليست عنده وجبت من وجبت عليه كذا وليست عنده فليقبل منه كذا أقل ومعها ما يجبرها كذان أو 20 درهم فلو كانت القيمة من الأصل جائزة لما نبه إليها لكنه أوجب الموجود ثم جبر الناقص بحسب المستطاع إذا لا يجوز العمل بالجبرانات إلا عند افتقاد المطلوب أصلا من صاحب الزكاة والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة يعني الإنسان لا وجد تمرا وما وجد غيره بين الأعيان المنصوصة ممكن ينتقل إلى الجنس نفسه كجنس الطعام مثلا فأي شيء آخر من الأطعمة كما ذات إن شاء الله فإذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة الدليل الرابع استدل به الإمام البخاري أيضا رحمه الله تعالى على جواز إخراج القيمة في الزكاة وهو حديث معاذ قال البخاري ده العرض في الزكاة العرض جمعه عروض والعرض هو المال المتكون مما سوى الذهب والفضة ما عدا النقدين النقد هو الذهب أو الفضة كانت هذه العملة الموجودة يعني عندهم كل ما عدا النقدين فهو يسمى عرضا سواء طعاما او ملابس او غير ذلك مما له قيمه ماليه قال باب العرض في الزكاه وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب قميص او لبيس في الصدقه في مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قول معاذ اولا من ناحيه السمج يعني هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم لأنه قال إيه باب العرض في الزكاة وقال طاووس ما قالش وروي عن طاووس قال وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه أهل اليمن فنبين أيضا أن هذا في خلاف صحة الاحتجاج بهذا الأثر كما سيأتي إن شاء الله ائتوني بعرض ائتوني بعرض يعني شيء غير الذهب والفضة ائتوني غير الدراهم والدراهم بعرض ثياب قميص او لبيس يعني بدل الزكاه يدوني بعرض ما هو هذا العرض ثياب قميص او لبيس القميص قالوا انه المقصود به الصفيح من الثياب او خميصه من الثياب وهو ثوب يعني اسود او احمر له اعلام ولبيس المقصود به ملبوس مكان في الصدقه مكان الشعير والذره اهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال المجوزون قالوا أن هذا الحديث يدل على جواز إخراج العروض أو العرض في الزكاة القيمة بتاعتها بدل ما نخرج الزكاة نفسها المكان الذرة والشعير واضح قالوا أهل اليمن كانوا مشهورين في صناعة الثياب ونسيها فدفع الثياب اللي هي خميص أو لبيس أيسر يعني عليهم وكان أهل المدينة في حاجة إلى هذه الثياب والمقصود هو دفع الحاجة هذا يدل على إخراج القيمة عندهم ناقش العلماء هذا الاستدلال بحديث بأثر معاذ رضي الله عنه فقال الحافظ بن حجر هذا التعليق الذي علقه البخاري اللي هو قال طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه فهذا لما نقول هذا المرسل صحيح فهو صحيح لكن صحيح إلى من؟ لحد طاووس هو صحيح لكن هناك انقطاع بين طاووس وبين معاذ فإن طاووسا لم يدرك لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه يقول الحافظ فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده كلا هو صحيح هذا يفيد الصحة إلى من علق عنه أما ذات الإسناد فلا فليكون قرأ طاووس إلى معنى اللي فعلا طاووس قال لكن هل يلزم من ذلك أن طاووس يقول قال معاذ بن جبل تكون هذه صحيحة؟ كلا. فكلمة البخاري قول البخاري وقال طاووس يفيد صحة الإسناد إلى من علق عنه هو طاووس، لكن لا يفيد صحة باقي الإسناد يعني طاووس عن معاذ لأنه انقطع ولم يسمع منه. يقول الحافظ إلا أن إيراد البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عظمه عنده الأحاديث التي ذكرها في نفس هذا الباب. أجاب العلماء أجوبة الحقيقة كثيرة عن هذا الحديث طبعا من قبل الصحابة، وطبعا علمنا أنه غير صحيح إلا عند من يحتج بالمسند الإمام الشافعي كما سيأتي إن شاء الله. فبعض العلماء قالوا إن هذا كان في الخراج، وبعضهم قال في الجزية. فإن ثبت أنها تخرج أو في الجزية فيثبت الاستدلال بها على الزكاة، لأن الأمر في الجزية غير الأمر في الزكاة. يقول ابن قدامة وحديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتطبيق الصدقة في فقرائه ولم يأمره بحملها إلى المدينة. وفي هذا الحديث قال فإنه أنفع للمهاجرين بالمدينة، فدل على أنه لو كان من الزكاة لما نقلها معاذ من اليمن إلى المدينة، لأنه قال إيه؟ قال فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين أو لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فدل على هذه ليست الزكاة، لماذا؟ أنه أمر في الزكاة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ومذهب معاذ أنه كان لا يجيز نقل الزكاة، فقال إذا هذا لم يكن في الزكاة وإنما كان في الجزية، والأمر في الجزية دي أوسع، فإنه يجب أن يخرج الإنسان يعني في مثلا. وبعض العلماء قالوا كلا، لو صحت الرواية أنها من الزكاة من الصدقة الزكاة، ولكن معاذ كان يأخذ منهم أولا الزكاة من الأعيان المبسوطة ثم يبيعها لهم بعد ذلك في الحال، واضح يبيعها لهم ويأخذ مكان هذه العروض حتى ينتفع بها يعني الصحابة في المدينة، عملا بنوع من المعوضة والبيع بما عملا بتكون مصلحة للطرفين. واعتمادا على هذا الأثر يزود بعض العلماء بيع الزكاة، بيع الزكاة يعني بعد ما يأخذ الزكاة يبيعها ويأتي للفقير بما فيه مصلحة الله، وهذه القضية يعني نصل تحقيقها والتخطيط بها إلى وقت آخر يعني. فبعض العلماء قالوا ان هذا يعني هذه القصه فيها اجتهاد للمعاذ، هذا اجتهاد للمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاجاب العلماء قالوا كلا، المعاذ كان اعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يحكم وكيف يطمع الى نهج اليمن في الحديث المشهور بما تحكم قال ابن كتاب الله، قال فان لم تجد قال فمن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد فقال يعني اجتهد رايي ولا قالوا. فقال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما ايه لما يرضي، اي معنى الحديث يعني الحل ومعنى الاثر هو طبعا مش صحيح. الحمد لله الذي وفق رسول الله يعني لما يرضي الله او كما قال ما اذكر الان، لكن على اي الاحوال هذا الحديث المشهور عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث منكر يعني ذكر كثير من العلماء كثير جدا من أئمة الحديث ضعفوه طبعا ولا تكون به حجة. وبعض قال كانت هذه واقعة حال ولا تفيد العموم. كل هذه الأجوبة اعتبارا عن الذي صحه أنها كانت في الصدقة في الزكاة ولم تكن في الجزية ولا في الخراج. قال الإمام النووي أيضا رحمه الله تعالى والجواب عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة، انها كانت بدل عن ايه الجزية وليس الزكاة، فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ في الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية، فقال خذ من كل حارم دينارا او عدله معافر او عدله معافر، هذا نوع من الثياب. فمعناها ايه؟ معناها ان الجزية يمكن ان يأخذ عدله ما يساويها، اما الزكاة فما فيها ذلك. أما ابن حزم فرد استدلال بهذا الأثر بحديث طاووس، قال هذا لا تقوم به حجة، أولا لأنه مرتد، لأن طاووس لم يدرك معاذا ولا ولد إلا بعد موت معاذ رضي الله عنه. ثانيا أنه لو صح لما كان فيه حجة، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عنده لا حجة في القول أو في الصحابة. ثالثا أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، ويمكن لو صح أن يكون قاله لأهل الجزية وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان الجزية. الرابع أن الدليل على بطلان هذا الخبر قول معاذ خير لأهل المدينة. قال وحاشا لله أن يقول معاذ هذا فيجعل ما يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه هو. هذا باختصار يعني كلام الإمام ابن حزم في هذه القضية. أما الدليل بالنسبة لحديث معاذ كما أشرنا هو حديث منكر اللي هو استدلال بحديث غير ما تحكم يعني. من ضاعف الحديث الإمام البخاري والإمام الترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسكي وابن حجر. أما الدليل الخامس الذي استدلال من جواز إخراج القيمة في الزكاة استدلوا بأن البخاري قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حلي كنا فلم يستغني صدقة الفضل من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرطها وكتابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. هذا حديث معروف أن بعد صلاة العيد عمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام النساء فوعظهن وخطب فيهن وأمرهن بالصدقة فقال تصدقنا ولو من حلي كنا فاستدلوا بعموم قوله تصدقنا قالوا هذا يشمل الفرد ويشمل ايه النفس فجعلت المرأة النساء في الحال استجبنا لهذا الأمر وأخذنا تصدقنا. ف يعني قال البخاري لم يستثني صدقة الفرد من غيرها. فالبخاري قال إن الصدق مفيد إن يمكن يكون الأمر متوجه إلى ايه إلى الزكاة الواجبة عليهن. فجعلت المرأة تلقي قرطها وثيابها والقرط هو الحلقة التي توضع في الأذن والتخاف هو القلادة ولم يخص الذهب والفضة من العروض يعني لم يقل إني لن أقبل منكم زكاة الحلي يكون ذهب أو فضة للنساء فلم يقل لن أقبل منكم ولا يجوز أن تخرجوا إلا ذهب أو فضة فقط ولن أقبل منكم مع ذهب من العروض في هذه الزكاة التي قد تكون مفروضة. فوجه الدلالة منه على إخراج القيمة أنه أمر النساء بالصدقة مطلقا ولم يعين صدقة بالفرض أو غيرها وموضع الدلالة منه قوله واتخابها فجعلت المرأة تلقي خرطها واتخابها واتخاب هي الاستلابة لا تكون من الذهب ولا من الفضة بل من المسك والفرنكل ونحوهما وهي تجعل في العنق فدل على أخذ القيمة في الزكاة من حيث إنه لم يردها وقبلها منهن صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء على هذا الاستدلال منهم الطلالي رحمه الله تعالى قال لكن قوله ولو من حلي كنا تصدق ولو من حلي كنا يدل على انها لم تكن صدقه محدوده على حد الزكاه. هذه الصدقه يعني في الحال اما الزكاه فتكون محدوده ومعروف مقدارها ووزنها وغير ذلك. فقال ان كلمه ولو من حلي كنا يعني يدل على انها لم تكن صدقه محدوده على حد الزكاه فلا حجه فيه. والصدقة إذا أطلقت حملت التطوع عرفا الصدقة إذا أطلقت حملت التطوع عرفا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا يعني لو كان الأمر بالصدقة تصدق للإيجاب لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير ذلك. إن كلمة صدق ولو من حديث معناها إيه تصدقنا بما يتيسر صدقنا بما يتناسب الحياه وفي احتمال المجادفه ان تخرج ما اي شيء فالزكاه المفروضه لا تخرج جزافا الزكاه المفروضه تخرج بحد وبمقدار وبنصاب وبقدر مضبوط ومحدد. فهذا هو الجواب على استدلال الامام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث. استدلوا ايضا بقوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فقالوا قوله عز وجل خذ من أموالهم يعني دل على أن المأخوذ هو مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه. صحيح المال الأحاديث نصت مثلا على الغنم تكون غنم في الإبل إبل وهكذا كذلك زكاة الفطر الذي فرضه من الأموال نوع معين من الأموال وهو الإيه الأطعمة المعروفة. قالوا والمال اللي هو القيمة أيضا يدخل في عموم إيه كلمة أموالهم فيدل على جواز إخراجها. الجواب إن طبعا الأمر القرآني ينبغي أن نفصله عن البيان النبوي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة فصلها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة يعني المبين له حكم المبين فبيان النبي عليه السلام لما أجمله القرآن وضح لنا هذا الأمر في مثل قوله في كل 40 ساكن شاب، فهذا للتيسير على أرباب المواكب. هذا كلام هذا الكلام الايه المانعين رفضوا قالوا كده، فالتانيين رفضوا اللي هو بيجوزوا اخراج الزكاه، وقالوا لا، قول الرسول عليه السلام في كل 40 ساكن شاب صحيح هذا بيان، لكنه اختار الايسر لاهل المواشي لان اسهل لهم عنده 40 شاب يخرج شاب، فهذا للتيسير لا لتقييد الواجب به، فان ارباب المواشي تعز فيهم النقود والاداء مما عندهم ايسر عليهم. واجيب عن هذا الاستدلال بان السنه تبين القران، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اجناس بعينها، فالقول بجواز القيمه مخالفه للنص وخروج عن معنى التعبد. يقول امام الحرمين والمعتمد في الدليل لاصحابنا ان الزكاه قربه لله تعالى، وكل ما كان كذلك فتبعه ان يتبع فيه امر الله عز وجل. ايضا الذين يريدون اخراج القيمه استدلوا بما ذكره ابن المنذر من ان الصحابه رضي الله عنهم اجازوا اخراج نصف الصاع من القمح، اجازوا اخراج نصف الصاع من القمح لانهم راوه معادلا في القيمه للصاع من التمر او الشعير، ولهذا قال معاوية رضي الله عنه إني لأرى مدين من تمراء الشام خمس الشام تعدل صاعا من تمر، كما في الحديث المتفق عليه. وأقصى الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من جديد، فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت التمراء يعني القمح قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، ولأن المطلوب الإنسان يخرج يعني طاعا من التمر أو من الزبيب أو من الأقط، والطاعة أربعة أمداد، والمد من تمراء الشام هي إيه؟ قمح، يعني مدين من مما من التمر مثلا أو كذا، فإذا الطاعة من التمر يساوي مدين يعني نصف طاعة من إيه؟ من يعني طرف الشام هذا. نعم. أو طعم من أقط، طعم من أقط، الأقط هو لبن يعني نوع من اللبن يحمر، لبن يحمر ويجمد حتى يستحضر ويطبخ أو يطبخ به، والله أعلم يعني أنا ما لعل إذا كان أحد من إخواني عنده خبرة هذا، أنا أشوف الأقط هو الجبنة اللي نسميها نحن الجبنة القريش يعني. كأن هذا هو الأقط، فإن هذا إذا عرف الإنسان طريقة صناعة هذا النوع من الجبن والله أعلم هو أقرب ما ينطبق عليه هذا الأمر. الجبنة إيش عبارة عن لبن متحجر حمص اللي هو زي اللبن الرايب ثم يجمد هذا الجبن. في أحد من إخواننا عنده خبرة في هذا الأمر؟ نعم، هو برضو الأقرب هو الجبنة الريش ثم إيه؟ نعم. في روايه مسلم ان ابو سعيد لما معاويه قال اخرج من القلب مسلم قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا من عيش. ورقب قيمه معاويه رضي الله تعالى عنه. على اي احوال هذه المساله اختلف فيها الصحابه رضي الله تعالى عنه. والصحابه حينما يختلفون لا يكون قول بعضهم اولى بقول الاخر. حينئذ نحتاج الى مرجح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول امام النووي وهذا الحديث هو الذي يعتمده ابو حنيفه ومهرقوه في جواز نصف صحيح حمصه. والجمهور يجيبون عنه بانه قول صحابي وقد خلقه ابو سعيد وغيره ممن هو اطول صحبه واعلم من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اختلف الصحابه لم يكن قول بعضهم باولى من بعض. فنرجع الى دليل اخر. وجدنا ظهر الاحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطه كغيرها فوجب اعتماده. يبقى صاع من القمح مثل صاع من التمر او غيره. وقد صرح معاويه رضي الله عنه بانه راي راه لا انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنقف عندها بعد قليل وقت قصير. هذه الوقفة التي أشرنا إليها أن عموما العلماء لما ناقشوا استدلال المجوزين بحديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه رأى نصف صاع من الحنطة من تمراء الشام يعدل صاعا من التمر أو غيره في المدينة قالوا أن هذا كان اجتهادا من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحقيقة أن الأمر فيما يبدو أنه ليس اجتهادا من معاوية. وقد قال الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو يعجب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قدر زكاة الفطر قال وروي عنه أو صاع من دقيق وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء اللي هي التمر والشعير والأقط والزبيب. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعض. فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين. صحيح صاع التمر من بر أو القمح بالذات يخرج صاع لكن صاع يكون عن ايه؟ عن اثنين. يعني معناها أن الواحد يكون عليه نصف صاع من الدين. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني أيضا يعني رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي عبد الرزاق والحاكم والدارقطني ولفظهم أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من قمح أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. قال الزيلعي في نصب الراية وحاصل ما يعلم به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث. وقال البيهقي الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل مراعاة العدل يعني أو القيمة بمدين من قمح كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في التاريخ قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون عن أبيه فهو أجدك. يعني إذا إن هذا الحديث إذا ثبت أنه يروي عن أبيه فإنه يكون موضوعا في هذه الحالة. انطلاقا من هذا الكلمة التي قالها الإمام البخاري قال الشيخ الألباني حفظه الله وهذا بعد ما ذكر إسناد الحديث قال وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنهم اختلفوا في صحة عبد الله بن ثعلبة في صحبة عبد الله بن ثعلبة لكنه قال في هذه الرواية وغيرها عن أبيه فهو مسند. وللحديث شواهد كثيرة فرجت طائفة منها في التعليقات الزيادة ذكر بعض هذه الشواهد ثم خصص عموم الحديث أدوا صاعا من طعام حملا جمعا بين الحديثين أدوا صاعا من طعام فقال يعني قال والمراد الطعام ما سوى القمح لأن الخرف إنه يجزئ فيه نصف الصاع لحديث عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير المتقدم بنص أدت صاعا من جر أو قمح بين اثنين. واضح؟ يشهد لهذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام، هذا أخرجه الدارقطني. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في حجاز مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح من نصف صاع أو سواه صاعا من طعام أو سوى القمح صاعا من طعام. قال الترمذي حديث حسن غريب. ثم ذكر بقيم شاهدين من حديث ابن عمر وابن عباس وهما ضعيفان. ثم قال وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقوي هذا المذهب أن النصاب أو يعني في زكاة القمح بالذات بيكون إيه نصف صاع مسلم. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. على أي أحوال ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه لو سلمنا تصحيح هذا الحديث فإن الاستدلال المذكور في الدليل الأخير أن معاوية فعل هذا مراعاة للقيمة والاجتهاد منه فيصح هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن تعيين زكاة البر بمدين لا يكون اجتهادا من معاوية ولكنه بتوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذا الاستدلال. قالوا ايضا ان زكاة الفطر مثل الجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه، بما ان الجزية تؤخذ العين نفسها او قيمتها فكذلك نجعل الزكاة. فاجاب المانعون بان هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لان زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن في الاسلام، اما الجزية فهي عقوبة وصغار على اهل الذمة، فأي شيء يؤخذ منهم عن يدهم وهم صغيرون فإنه يوصل لهذا الغرض. أما الزكاة فهي في الحقيقة عبادة وقربة لله تبارك وتعالى وليست مجرد ضريبة مالية مفروضة. قالوا يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجن، العدول عن العين إلى الجن بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، يعني واحد عنده 40 شاة 40 شاة في كل 40 شاة شاة، هل هو يعني قالوا انه يجوز بالاجماع انه بدل ما يخرج شاة من الشياة الـ40 نفسها التي عنده مش عين هذه الشاة واحدة منهم، ممكن يجيب شاة من خارج او يشتري اي حاجة يعني من خارج ماله ويخرجها فتبرأ ذمته بذلك. قالوا يجوز بالاجماع العدول عن العين، يعني العين اللي هي ايه اللي شاة من الـ40 هؤلاء بالذات. واضح؟ الى الجن أن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه، وأن يخرج عشر أرضه حبا من غير زرعه، فجاز العدول أيضا من جن إلى جن. فأجاب المانعون بأن القاعدة هي أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه، لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه، فما ذكروه مشروط باستيقاظ العين، والعدول من جنس الى جنس مشروط باستيقاظ الجنس الاول. واضح؟ يقول بعض حدائق الازهار ويعتجب في العين ثم الجنس ثم القيمه حال الصرف. وقال السوكاني في الجرار المتدفق على حدائق الازهار اقول هذا الصواب، ان الاصل ان الزكاه تجب في العين اولا، فان فقدت في العين تجب في الجنس، فان فقدت في الجنس فانه حينئذ يجوز له اخراج القيمه. نعم. قال هذا الصواب لما قدمنا من الأدلة الدل على وجود الزكاة في العين، فإذا تلفت العين فالعدول من الجنس هو أقرب إلى العين من القيمة، لأن جنس السجن يوافقه في غالب الأوصاف، فإذا لم يجد الجنس أجزأت القيمة لأن ذلك غاية ما يمكن من التخلص من واجب الزكاة. خلاصة الكلام للشيخ الفرضاوي بعد ما ذكر كثير من الأدلة في الجلدين قال والواقع أن رأي الأحناف أو الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب، وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها، فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجداية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء من مواطنها إلى إدارة التحصيل وحراستها والمحافظة عليها من التلف وتهيئة طعامها وشرابها وحرائرها إذا كانت نعام ملمؤنة وكلة كثيرة، مما ينافي مبدأ الاقتصاد في الجباية. هذا الاقتصاد نعتمد عليه المجوزون من الأدلة. نذكر الآن المانعين الذين منعوا إخراج القيمة في الزكاة، وقالوا إن الإنسان إذا أخرج في الزكاة سواء زكاة الفطر أو غيرها قيمة مالية تساوي قيمة الشيء الواجب عليه أصلا من الأعيان فإنه لا تبرأ ذمته ولا يجزئ ولا يزال مطالبا بإخراج الزكاة. من يعني هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعند الشافعية، وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وابن المنذر. قال الإمام الشرقي: ومن أعطى القيمة لم يجزئه. وقال ابن قدامة قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم، يعني هل ينفعني أو يجزئ في صدقة الفطر أن أخرج دراهم بدل الطعام؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، لا يخل قيمة الزكاة. قيل له: قوم يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ من قيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال الإمام أحمد: قوم يردون السنن، قال فلان وقال فلان. يقول ابن قدامة: وظاهر مذهبه، أي مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا، ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه. هذه حق لله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء. أما الأدلة التي استدلوا بها المانعين، فأول هذه الأدلة أن الزكاة قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. إن العبادة توقيفية تكون مضبوطة بنوع وقدر وجنس وأشياء محددة ووقت معين تخرج فيها، فينبغي التعبد بمراعاة كل هذه الجوانب. وقال الإمام الزويني: الشائع المعتمد في الدليل أصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فتبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله، للوكيل: اشتري ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب الله تعالى بأمره أولى من السلعة. يعني حتى لو كان أنت رأيك أن المال أنفع من الفقير، ليس من حقك أن تعطي المال بدل الزكاة المسكين. ويقول: وكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن، مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعريف فيه بمعنى الخضوع. واحد ممكن يقول: انا ارى ان الانسان ممكن مثلا في الصلاه يسجد يعني على خده او على ذقنه، ان هذا فيه السجود على الخد يكون فيه تذلل لله اصلا من السجود على الجبهه، هل هذا يصح منه؟ هذا لو فعل هذا تبطل صلاته. هو يرى ان هذا فيه معنى الخضوع اكثر، واضح. لكن هذا ليس ان هذا امر تعبدي توقيفي لا يجوز ان تعمل فيه عقلك بهذه الطريقه. فكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن، مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لأن ذلك مخالفة للنص وخروج على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحق أو الثمر المنصوص على وجوده، لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد، والزكاة أخت الصلاة. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمرا مجملا، بمثل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وجاءت السنة ففصلت ما أجملت القرآن، وبينت المقادير المطلوبة بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، وفي كل 5 من الإبل شاة، إلى آخره. فصار الأمر كأن الله تبارك وتعالى قال: وآتوا الزكاة من كل 40 شاة شاة، فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حق الفقير من العين، التي أوجبها الله تبارك وتعالى. هذا هو أول دليل أن المانعين غلبوا جانب التعبد والتقرب من الله سبحانه وتعالى بإخراج الأعياد. الدليل الثاني قال إن إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر له. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. ويعني بعض العلماء ضاعف عن هذا الحديث، قالوا هذا نص يجب الوقوف عنده فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة، لأنه في هذه الحالة سيأخذ من الحب شيئا غير الحب ومن الغنم شيئا غير الشاة إلى آخره، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى لو لم يصح هذا الحديث فيفتينا في الكلام في زكاة الفطر قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرعا من كذا أو كذا أو كذا، وبعد هذا يغني عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مرفوض. قال المقدمة: ولنا يعني على صحة مذهبنا من أنه لا يجوز إخراج القيمة. قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخره. يقول: فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض، لم يمتثل ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: في 40 شاة شاة وفي 200 درهم 5 دراهم. فهذا وارد بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمورة بها، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بها أن تؤدى. وكان فيه في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون البكر، ولو أراد المالية أو القيمة لم يجد، لو أنه يبذل القيمة والمال، لأن 25 لا تخلو عن مالية بنت مخاض. كذلك قوله: فابن لبون البكر، فإنه لو أراد المالية للذي له مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون. يعني الشاهد أنه لو كانت القيمة جائزة لبينها، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحظ، وما كان ربك نفيا. لو كانت القيمة تجزئ وهم كان عندهم أموال وكان عندهم دراهم ونمير، ومع ذلك لم يعني يبين لهم لم يندمهم إلى إخراج القيمة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. قال العلماء: على وجهها، يعني على الكيفية المبينة في هذا الحديث، وليس في هذه الكيفية إخراج قيمة. فقوله على وجهها يعني إيه؟ من سئلها على وجهها فليعطيها. أما وقال ابن قدامة: مخرج القيمة عدل عن المنصوص، يعني منصوص الأحاديث، فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجليل. أما الأحناف فبماذا يجيب الأحناف مثلا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وفي يعني في كل 40 شاة شاة مثلا؟ هم أولوا ظاهر الحديث. الأحناف قالوا: في كل 40 شاة شاة أو قيمة شاة، واضح؟ زكاة الفطر صاع من طعام أو قيمة صاع من طعام، هذا يسمى يعني في عند العلماء يعني التأويل، يعني هذا نوع من التأويل. قالوا إن هذا الأمر يعني الشاة أو قيمة الشاة يعني سيان. لماذا؟ لأن كل منهما يحقق غرض الشارع في سد خلة الفقير ودفع حاجة المحتاج. الشافعية وغيرهم استبعدوا هذا التأويل واستندوا إلى بعض الجزبرة. قالوا إن الحديث خاص الشاة بالذكر، فكان قوي الظهور في وجودها على التعيين، وإذا كان فرقها بالذكر فلا بد في ذلك من إضمار حكم، وهو إما النذر وإما الوجوب. وإضمار النذر ممتنع لعدم اختصاص الشاة الواحدة من النفاق به، فلم يبقى غير الواجب أنه يجب إخراج الشاة، وهذا الواجب قد يكون مقصودا بالشارع من فرضية الزكاة لتحقيق معنى الأخوة بمشاركة الفقير الغنية في جنس ماله. في جنس مال. يعني هو عنده شاه الفقير ايضا يكون عنده شاه يشترك معه في الجنس وانت تواجه في مقدار ما يملك كل من هو. فهذا في نوع من المواساة ان يشاركه في كل نوع من المال يكون شريكا له فيه. ثم ان العمل القول بان جواز اخراج القيمه استنادا لتحقيق غرض الشارع في سد خلت الفقير ورفع حاجته هذا عمل بعله مستنبطه. يعني هذه العله غير منصوصه انما هي عله مستنبطه عادت على ظاهر النص بالابطال. فهذا متفق عند العلماء على عدم قبوله. مثل ايه؟ يقول الامام الامدي رحمه الله تعالى المنافق اللي هو الشيء الذي يظهر مناسبته من جهه العقل. المنافق الذي لم يشهد له اصل بالاعتبار الوجه من الوجوه وظهر مع ذلك الغاؤه واعراض الشارع عنه في صوره فهذا مما اتفق على ابطاله وامتناع التمسك به. يعني الشيء اللي انت بعقلك تستحسنه وتقول انه شيء من حيث المصلحه من حيث العقل يعني شيء جيد لكن لا تجد دليل في الشرع على اعتبار واحترام هذه المصلحه. واضح؟ بل ولو كان هذا في مصلحه وكان هذا مراد الله سبحانه وتعالى لنص عليه الشرع. بل الشرع لا يعني هو بل الشرع الغاه بانه نص على غيره وحصره في غيره واعرض عن كل صوره فلم يبح شيئا منها. فهذا مما يتفق على ابطاله وامتناع التمسك به. ذكر مثالا الذي قال وذلك في قول بعض الملوك او بعض العلماء لبعض الملوك. هذا الملك يعني جامع في نهاية رمضان وهو صائم. فهذا الشيخ او العالم قال للملك يجب عليك صوم شهرين متتابعين. يجب عليك صوم شهرين متتابعين. فلما انكر عليه العلماء انكروا عليه كيف تقول له لاول وهله ان ايها الملك يجب عليك ايه انك يعني تصوم شهرين متتابعين. لماذا لم يامره باعتاق رقبه مع اتساع ماله؟ قال العالم هذا لو امرته بذلك لسهل عليه ذلك لان هذا غني ملك. فلو قلت له يعني اعتق رقبه شيء سهل جدا توافق الرقبه واستحقر اعتاق رقبه في قضاء شهوه فرجه فكانت المصلحه في ايجاد الصوم مبالغه في زجره. هذا التفكير هو منافس نحن العقليه ولا غير منافس؟ لكن هذا يعتد به شرعا؟ لا هذا يعني منافس لكن لم يشهد له شاهد من الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغايه بنص الكتاب. واضح؟ فالشاهد يعني ان هذا مع ان الناحيه العقليه يعني يمكن اعتبار هذا شيء مناسب عقلا لكن لو كان هذا مراد للشارع او الشرع يقره لتعرض له بالايه؟ بالنص عليه او الارشاد اليه. فدل على هذا المناسب الذي لم يشهد له دليل يلغى تماما ولا يوضع به الاعتبار. هنا نقف وقفة يسيرة أيضا لأن احنا بنقول إن الأحناف أولوا الأحاديث. فبدل مثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام هم قالوا فرض طاعا من طعام أو قيمة طاعا من طعام. صحيح هذا؟ لا. مثلا في كل 40 شاة قالوا يجزي في كل 40 شاة شاة أو قيمة شاة فوضع كلمة قيمة قبل هذه الكلمة. فالعلماء أبطلوا هذا وسموه تأويلا فاسدا. فنحتاج الى نقص ظرفه يسيره مع ما هو التاويل اولا؟ التاويل ان الكلمه يكون لها معنى راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح هو الذي يسمى بالظاهر والطيروره الى المعنى المرجوح هذا الذي يسمى بالتاويل. فالتاويل فرق اللفظي عن المعنى الراجح المتبادل الى المعنى الاخر المرجوح لكن بقرينه تقتضي ذلك الانتقال. فالتأويل هو فرق اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله بدليل على ذلك. الأمر الثاني التنبيه الثاني أن العمل بالظاهر هو الأصل. الأصل أن نعمل بالظاهر. أما التأويل فهو خلاف الأصل ولا يعذر عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل. فمن المتفق عليه عند جمهور الأمة أن الأصل في أخذ الأحكام من النصوص عدم التأويل وأن العمل بالمعنى الظاهر من النص واجب ولا يسوغ العدول عن الظاهر الا بدليل يقتضي هذا العدول. فالعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. والمطلق يبقى على اطلاقه حتى يرد ما يقيده. وكذلك الامر ظاهره الايه؟ الوجوب حتى ياتي الطارئ الى الاستحباب مثلا. فالظاهر الذي تعرفه العرب من مخاطباتها والذي يبدو للباحث في أول وهلة معنى لألفاظ النص لا يعدل عنه إلى الباطل، وهو الذي يدرك عن طريق البحث والتنقيب إلا بدليل، وذلك ما قرره العلماء. شروط التأويل الصحيح: أولا أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليه الطريق من طرق الدلالة. من اللي هم بيتجوزوا الزكاة إخراج القيمة قالوا ضرب المثال هنا، قالوا إن من المعاني المحتملة كلمة الشاة ممكن أن نقول قيمة الشاة بالنظر إلى حكمة التشريع مثلا. قالوا لكن آكل من التأويل الفاسد أن مثلا أن في كل 40 شاة شاة هيقولوا في كل 40 شاة جملا جمل، أو في كل 40 شاة بقرة. وقالوا لكن لو قلنا في كل 40 شاة شاة أو قيمة شاة، قالوا إن هذا بالنظر لحكمة التشريع يكون تأويلا صحيحا. طبعا الشافعية وغيرهم قالوا هذا تأويل فاسد وغير صحيح. الشرط الثاني أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على فرق اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ولابد أن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله، يعني قرينة أو نص شرعي أو قياس أو مبدأ من مبادئ الشريعة. قالوا إن في الزكاة النظر لحكمة التشريع وهي منفعة الفقير، فهذه تكون قرينة قوية تنقل الظاهر إلى الباطن اللي هو التأويل. لكن مخالف الأحناف رد عليهم قالوا هذا تأويل فاسد، أنتم تضربون مثالا بالتأويل الصحيح هذا تأويل فاسد، فإنكم ألغيتم بهذا التأويل لفظ الحديث، نزعتم كلمة شاء وخذتم قيمة شاء وقدرتم في الحديث ما ليس فيه من غير سبب يقتضي هذا التقدير وبلا علة توجب ذلك الإلغاء، مع أنه يمكن أن يكون المقصود ذات الشاء لأجل البركة والنمو في المال. التنبيه الأخير متعلق موضوع التأويل، التأويل على أربع مراتب. التأويل النوع الأول تأويل مقبول، يعني مقبول متى يكون مقبولا؟ إذا قدم دليل على يعني يقوى على صرف الكلام على الظاهر إلى التأويل، مردود غير سائر حين لا يقوى الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المحتمل. هناك مرتبة التعارض حين يستوي المؤول وما عدل التأويل به فيحتاج إلى دليل هنا في غاية القوة. نعم. ففي المسألة التي نتكلم فيها مسألة القيمة في الزكاة الشافعية استبعدوا، قالوا هذا تأويل مردود وغير يعني قوي. الأحناف ومن وافقهم قالوا عندنا دليل على التأويل، على تأويل الشاة بقيمة الشاة، صاع الطعام بإيه؟ بقيمة الصاع. قالوا حديث معاذ يأتوني بإيه؟ بخميس أو قميص. خميس في لفظ آخر يكون بخميص بالصاد أو خميس، خميس هو الثوب الذي يكونه خمسة أجرام، أو لبيب مكان الذرة والشعير، أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الجواب عن هذا الأثر، أولا بأنه قطع، ثانيا بأنه هذا كان في الخراج أو في الجزية، ثالثا بأن اجتهاد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي مخالفة يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام. استدلوا أيضا بحديث أنس اللي هو حديث الجبرانات، حديث أنس أشهر حديث تقريبا في باب المصيبة والزكاة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المتصدق أو المفطر 20 درهما أو شاتين. وسبق أيضا الجواب على هذا. استدلوا أيضا بحديث الناقة اللي هو الناقة المسنة وقول الساعي إن ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل، وسبق أيضا جواب عن هذا الاستدلال. هذا من حيث النقل، قالوا هذه أدلة النقل القوية التي تقرب كلمة الصاع إلى قيمة الصاع مثلا. أما من حيث العقل فغرض إشهار الشارع من تشريع زكاة الفطر مثلا أو غيرها سد خلل الفقير ودفع حاجة ذوي الحاجة، فهذا يتأدى بكل من العين والقيمة، فهذا تعليل مقبول وليس قضاء على الظاهر ولا إبطالا لمدلوله، بل هو توسعة لمحل الحكم. طبعا سبق الجواب عن هذا أيضا من الزكاة يغلب أخت القناة فيغلب عليها جانب التعبد. والأشياء التي تدرس الحقيقة يعني الأشياء التي يقولونها، يعني لو إحنا قلنا إن الإنسان يخرج الزكاة لو توسعنا بكلمة صاع من طعام، قلنا إن هذا طعام يشمل غالب كل أهل البلد، السؤال الان لما يعني الناس احيانا صراحه يعني بيتكلموا في موضوع الزكاه ويشنعون فيقولون يعني هؤلاء ناس جامدين ويقفون عند ظهور الاشياء ولا يراعون مصالح الناس الى اخره. السؤال الان هل يوجد واحد من البشر لا ياكل؟ بتعبير اخر فقط، هل يوجد واحد في قريه او في المدينه لا ياكل غالب قوت اهل البلد؟ في الغالب الناس تاكل مثلا الحبوب وتاكل كذا وكذا، فاذا قلنا ان كلمه طعم الطعام تشمل الكود الغالب واضح، ففي هذه الحاله لن ترد علينا الاعتراضات التي يذكرها هؤلاء القوم، لانه ما في احد يستغني عن الطعام، ما في احد، معروف ان حتى الجماعه بتوع المشاريع الاقتصاديه والاستثماريه يعمدون الى المشاريع الزراعيه بالذات، لماذا؟ يقول لك ان كل الناس بتاكل، يشتغل في البيض في الحبوب في كذا، لان هذا مش لن يخسر فيه في الغالب ان شاء الله، لماذا؟ لان هذا ما فيش حد ما بياكلش كما يقولون. واضح؟ فكذلك الفقير لو اعطي لتوسعنا في كلمه طعم الطعام ويتنوع، ياخذ مثلا ممكن يخير يحتاج لطعم مثلا من العدس والارز واللوبيا والفاصوليا وحتى من علينا قارن اللحم اذا كان غالب الخبز هو اللحم، وبعضهم قارن اللبن اذا كان الغالب الخبز هو اللبن كما قال ابن القيم وغيره من العلم، على اي احوال يعني بس لكن يكون كود مدخر، يكون غالب الكود كود مدخر مش مطبوخ حتى لا يفسد بحيث يتحمل انه يبقى عنده فتره كافيه يختزن ويتفوته. فمثلا على هذا الاساس بعضهم منع الدقيق، لان الدقيق لا يصلح ان يعني يدخر مده طويله. واضح؟ فاذا قلنا بهذا القول ان الواجب هو اخراج طاع من طعام من غالب كل اهل البلد مما يكتاف او مما ايه؟ يعني يكال ويدخر. ففي هذه الحاله لا تضيع الذكاء، بل بالعكس بل احيانا يكون الفقير فيه من التفاهه انه لو اخذ مالا يكون عنده اولاد محتاجين للقوت الضروري هو يروح يجيب فيها سجاير او ينفقها في اشياء يعني تافهه مثلا او اشياء محرمه احيانا، واضح؟ ويترك ولا يوصل هذا المال الى رعيته مما يحتاج الى القوت الضروري، فانت لم تعطيه القوت هو الذي شك هذا يعني فعلا انفع له وايسر له. في نفس الوقت يعني لما الناس بتخرج الزكاه كانها صدقه كده في الخفاء اموال ويضعها في الصندوق او غير ذلك، غير ان تكون الزكاه شعيره ظاهره في المجتمع، الاشياء الحبوب تحمل وتكال والناس يحملونها، هذا في تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، مثل الاذان ومثل صلاه العيد والتكبير ايضا كظهار، معروف ان الزكاه تخرج على الملأ تظهر حتى يعني تظهر شعائر الاسلام في الاسواق، الناس يشترون الحبوب يدينونها ويوزعونها، هذا شعور لا يحس به الا من عايش يعني او عاش في بعض البلاد الذي يعني تعتمد هذا المذهب الراجح وهو اخراج الاعيان المخصصه وليس القيمه. اما القيمه فتكون شيء خفي بتندرج هذه الشعيره الظاهره ولا يكاد يحس بها احد. ولعل الفرق واضح عند اخواننا الذين يعني عايشوا هذه الامور. ايضا الذين يقولون القيمه سنخرج القيمه. قيمه ماذا؟ الحديث اخر قال تخرج من البر قمح مثلا او التمر او الشعير او الزبيب او الأقل. هذه الاشياء من حيث الكيل هي واحده صاع، لكن من حيث القيمه هل ثمن صاع التمر يساوي ثمن صاع القمح او ثمن صاع الأقل او غير ذلك؟ فدل على ان المقصود هو الطعام نفسه وليس المقصود القيمه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الزكاه من اجناس مختلفه، وهذه الاجناس المختلفه قيمها او اقيمها مختلفه غالبا، فلو كانت القيمه معتبره لكان الواجب فرعا من جنس وما يقابل قيمته من الاجناس الاخرى. لو كان القيمه هي المعتبره في الشرع لكان الشرع عندنا يجب عليك اخراج صاع مثلا من التمر او قيمه او ما يقابل قيمه هذا الصاع من الاجناس الاخرى حتى تثبت القيمه. واضح؟ يقول الامام النووي ذكر صلى الله عليه وسلم اشياء قيمها مختلفه واوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على ان المعتبر صاع ولا نظر الى قيمته. من الادله التي استدلوا بها كلام ما قاله الامام ابو بكر بن عرب رحمه الله تعالى، قال التكليف والابتلاء يعني باخراج الزكاه ليس بنقص الاموال فقط كما فهم ابو حنيفه رحمه الله. يقول فان هذا ذهول عن التوسيع لحق التكليف في تعيين النظر، وهو يوازي التكليف في قدر النظر. يعني الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان الغني أو الذي يجب عليه الذكاء نوعين من الامتحان. أولا يمتحنه بتعيين النظر، تعيين النقص يعني مثلا عنده 40 شاب، فيمتحنه بان ايه؟ بالقدر وبالعين، يمتحن ان يخرج يعني القدر هي القيمه، يعني قيمه الشاب. واضح ان هذه الشاه لها قيمه ولها ثمن. وفي نفس الوقت يمتحن امتحان اخر انه يخرجه من جنس المال، من عين هذا المال، ان يخرج شاه وليس مالا. واضح؟ يقول التكليف والابتلاء باخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط، لأن الأموال تنقص بإخراج الزكاة كما فهم أبو حنيفة، كأنها ضريبة مالية تؤدى بالمال، فإن هذا ظهور عن التوفية لحق التكليف في تعيين النقص. هناك تكليف أكثر وابتلاء للتخرج من المال الذي تحبه، وهو يوازي التكليف في قدر النقص، فإن المالك صاحب المال يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فواجب إخراج ذلك الجزء لأهله. واضح هذا؟ نعم. الحديث كلام طيب الإمام ابن العربي رحمه الله. كما أن الزكاة وجب في دفع الحاجة الفقير وشكرا لله على نعمة المال. والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، تحصل المواساة من جنس المال الذي معك. عندك إبل تواسي الفقير بإبل، عندك شياه تواسي الفقير بنفس جنس النعمة التي أعطاك الله إياها. أيضا إخراج الزكاة بالقيمة المالية مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يخرجونها طاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بيت النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث. وقال أيضا وقال أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام أو طاعا من تمر أو طاعا من شعير أو طاعا من زبيب. طبعا هذا يعني معناه الرسول كان يقرون على ذلك ويأمرنا به، وكان هو الذي يجمع عنده الزكاة وغير ذلك. ولذلك لما قيل لأبي سعيد لما قال له رجل: أو مزدين من القمح، نخرج مزدين من القمح، قال: لا، تلك قيمة معاوية مضوية لا أقبلها ولا أعمل بها، فبناء على التفاصيل التي ذكرناها من قبل. وقال أبو هريرة في الحديث المشهور: وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه كان على تمر الصدقة، وفي بعضها فإذا التمر قد أخذ منه ملء الكهف، فمعناه أن الزكاة التي كانت تجمع هي كانت من الطعام. وما حصل أبدا وما نقل أن الصحابة كانوا يجمعونها إيه؟ يعني أموالا. أيضا في حديث أنس: ومن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده عنده ابن لبون، فإنها تقبل منه ويجعل أو يجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. قال ابن تيمية: الجد المنتقى والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، تدل على القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. لو كانت الجبرانات يعني لو كانت القيمة مشروعة أصلا لكان من البداية النور اللي ما عندهوش يخرج القيمة، لكن شوف كيف عدد إن لم يكن عنده كذا عنده كذا ثم يكبر النقص بإيه؟ بكذا أو بعشرين درهما. واضح تضييق لدائرتها من الأصل. ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. يقول التوكالي: فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة القيمة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة. ويقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله: إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم من المسكين من كل إنسان. يعني أنتم تضعون مصلحة المسكين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضعها حيث لم ينص على إخراج يعني القيمة. ويقول النووي: ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها، فقد تجر الحاجة إليها. فالقيمة لو كانت جائزة لما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. هذه القاعدة دائما يستدل بها ابن حزم ويستدل بقوله تعالى: وما كان ربك لتبيا، وما كان ربك لو كان هذا فعلا فيه من فعل نص الله عز وجل عليه. نعم. فسكوت الله سبحانه وتعالى او سكوت يعني استغفر الله، يعني عدم ذكر الله سبحانه وتعالى في القران هذا، وكذلك سكوت النبي عليه الصلاه والسلام المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من افعال المكلفين عن شيء اخر يشبهه او يجانسه لا يكون نسيانا ولا ذهولا، تعالى الله عن ذلك، ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم. فان كان المنصوص عليه بالبيان فمأذونا فيه، كان المسكوت عنه ممنوعا، وان كان العكس فالعكس. اما الجهه الثانيه وهي القاعده العامه انه لا ينتقل الى البدل الا عند فقد المبدل منه، وان الفرع اذا كان يعود على الاصل بالبطلان فهو باطل، كما رد ابن القسيس العيد على الحنابله قولهم ان الاشنان يجزي عن التراث في الولوغ لانه ليس من جلده فيسقط العمل به. فمساله ولوغ الكلب في الاناء، فبعض الحنابله قالوا ان الاشنان هذا نوع من النبات يستعمل في التنظيف باختصار شديد، يجزي عن التراث في الولوغ. اذا ولغ الكلب في الاناء احدكم بدل لو مش عايم من الاشنان او الاشنان يجزي عن التراث. فرد عليهم ابن قيس العيد بان هذا الاشنان ليس من جنس التراب فيسقط العمل به ولا ينتقل الى البدل الا عند فقد المبدل منه. عند فقد التراب فقط ممكن ان تلجا اليه. ايضا لو ان كل الناس اخذوا باخراج القيمه لتعطل العمل بالاجناس المرصوده، فكان الفرع الذي هو القيمه سيعود على الاصل الذي هو الطعام بالابطال فيسقط. وحيتجرأ الناس على اشياء اعظم من هذا، تلك الفراغ وفي الهدي في جنة يقول نخرج القيمة بدل ما نذبح الهدي مثلا، وتلك الفراغ والزكوات عموما وغير ذلك من الاشياء. مع ان الاحناف انفسهم لا يزيدون القيمة في الهدي، لا يزيد ان الواحد في الحج يخرج ايه قيمة الهدي بدل ما يذبح الهدي يعني. ايضا زكاة الفطر فيها جانب تعبد كما ذكرنا، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما ان عملية شرائها و يعني كيلها يعني وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقدا فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام. فإخراج القيمة يخرج الزكاة بالذات زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة في المجتمع إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها طاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة بالصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. أخيرا نذكر متى يجوز إخراج القيمة. متى يجوز إخراج القيمة؟ يعني ذكرنا في الكلام الماضي العلماء الذين منعوا إخراج القيمة مطلقا.